ثوب عنده. فقال ثوب أنا قطعة قماش طويلة يشتمل بها يلتف بها يعمل بها مو ثوب الذي نعمله، هذه حقيقة عرفية يعني تعرفنا عليها. إذا قيل الثوب في الأول مو هذا الثوب المخيط اللي يقول أكمام وكذا الجبتين والجيوب، لا ليس هذا الثوب، هذا يسمى قميص أو طباء وما إلى ذلك. الثوب يعني قطعة قماش يلتف به. لما قال قميص قد يكون هذا القميص سابق، قد يكون سابق الأكمام وسابق القدمين، وقد يكون قصير القدمين، لكن الحديث إما أن يكون سابق القدمين. لذلك الصحابة العين رضي الله عنه أشار إليه، كان من تحت قميص، دل على القميص ساتر العورة. ونزع سراوي له، نزع السراوي من لم يتمع في الحديث قد يستغرب يقول ما الحكمة، لكن لما أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يأتي بالسنة فيسبغ الوضوء فيشرع بعد المرفقين إلى المنكبين ثم بعدما يغسل القدمين يشرع فيعتلي إلى الساق، علم أن السروال السراوي عند العرب حسد تنفق. كلمة سروال اختلفوا فيها هل يوجد أو لا يوجد، لكن سراوي هو معناها عندنا في إفراد سروال ما تعرفنا عليه الآن، ولا السراويل جمع سراويلات مفردها سراويل، هذا النزع سراويله أي في عرفنا الآن سروالة، هذا معنى سراويل. ها لما قال نزع سراويله إما أن تكون ضيقة فإذا أراد إسباغ الوضوء ورفعه للتحجين يعثر عليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وراد نزع يديه عجز، كان الجبة عليه ضيق فنزعها فنزع يده منها فتوضأ صلى الله عليه وسلم كان ضيق عليه، هذا مر علينا في الحديث. وهنا كذلك لما كان السروال ضيق على قدميه نزعه خلعه فبقي قميصه ساتر أو عليه إزارة يلبسون الأزر مع السراويلات، أفضل اللباس عندهم الأزر مع السراويلات، يلبسون سروال وعليه إزار، هذا الشاهد. فلما خلعه ولعل هذه هي ولعل هذا هو المقصود من اعتلاء أبي هريرة رضي الله عنه ظهر المسجد، لعل هذا هو المقصود. لأنه في حديث آخر أنه توضأ هذا الوضوء اللي فيه التحجين بعد ما يتجاوز المرفقين يشرع إلى أعلى، كان يطيل الغرة رضي الله عنه يأتي بجزء من الوجه، فنعرف معنى الحديث. ففعله مرة فجاء أقوام من بعده قالوا هكذا فعل رسول الله يا أبا هريرة، فالتفت فرآهم قال أنتم هنا يا بني فروخ، يعني يا عيال العجم يا أولاد العجم، لو كنت أعلم ذلك لما فعلت هذا. الحديث صحيح، أي لو كنت أظن أنكم تراقبوني هذه المراقبة ما فعلت أمامكم هذا، لأنها سنة، والسنة إذا فعلت بين أقوام يعجز عنهم فهمها أو هضمها لا تفعل، قد يكون فيه إنكار، قد يكون فيه إنكار يؤدي إلى إبطال حق أو كراهة حق. من خشي أنه إن قام بالسنة عند أقوام لا يقبلونها لا يفعلها. تأليف القلوب ثم عدم إخراج الناس بأمر منكر على السنة أولى من إتيانك بالسنة، واضح هذا؟ خلاف لمن يزعم أن تحقيق السنة بين أقوام ولو رغموا هذا لا أصل. فالشاهد هو قال لو كنت أدري أنكم هنا ما فعلت هذا. فالشاهد قال نعم إنه صلى الله عليه وسلم يقول تدعون يوم القيامة غرا محجنين، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. شكرا الحديث مرة ثانية. قال رقيت مع أبي هريرة يوما على ظهر المسجد وعليه سراويل تحت قميصه، ونزع سراويله ثم توضأ غسل وجهه ويديه ورفع في عضديه الوضوء وغسل رجليه فرفع في ساقيه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثارهم، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يدعون، الرواية البخاري يدعون، وهذه على طريق البيهقي جاء بها ليأتون، يدعون غرا محجلين أو يأتون غرا محجلين، يدعون أي ينادون على كونهم غرا محجلين بأوصافهم. غرا مفردها أغر، والأغر هو ضياض في ناصية الفرس، ومن كناية عن الضوء والجمال في جبهة الإنسان ووجه الإنسان. ورد إخبار أن وجه المتوضي يضيء يوم القيامة يكون عليه نور. والتحديد يكون أن ثلاثة قوائم من قوائم الفرس عليها لون خالف لون جسد الفرس، إن كان فرس أدهم يعني أسود يكون قوائم بيض، وإن كان لونه أحمر أو أسود يكون قوائمه بيض، ثلاثة منها بيض والآخر لونه لون الجسد، فيسمى محجة، يسمى التحجيل، التحجيل هو القيد. وهنا كناية عن أن الوضوء له بهاء ونور يوم القيامة. هذه الأوصال، أوصال الوضوء، تأتي يوم القيامة عليها نور وجمال، فيدعون بهذه الأوصاف، يا من عليه النور، يا من اتصف بتلك الصفة، يدعون غرا حالة كونهم، ينادون بأسمائهم، وهم في حالة بهاء وجمال من آثار الوضوء، عليهم نور من آثار الوضوء. أو يأتون يوم القيامة يردون عليه صلى الله عليه وسلم في الحوض وهم بهذه الصفة. عرفنا هذا؟ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف أهل العلم في هذه الزيادة، هي مدرجة من قول الصحابي أو أنه صلى الله عليه وسلم قالها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الزيادة لأنه شرع فزاد على المرفق، هذا في بعض الأحوال لا في كل الأحوال، لأن أبا هريرة لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد هذه المشاهدة، لكن يدل على أنه ليست كل أوقاته، ليست كل أفعال يفعلها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. وإن الذين رووا الأحاديث كثيرة، الذين رووا الأحاديث كثر، كلهم أخبروا بما لم يخبر به أبا هريرة رضي الله عنه، ولا ينسب أبا هريرة للشذوذ، لأن فيه غير أبا هريرة كذلك رأى وراها. أبو هريرة من أحفظ الناس لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون شاهده مرة أو مرتين، فنقل ما شاهده ونقل هذا الألفاظ أنكم تدعون غرا محجلين. واختلفوا في قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إما أطلت الغرة فتبالغ الوجه حتى تأخذ جزء من الرأس، فتبالغ كذا حتى ترتفع، كلما ارتفعت كان أفضل، وفي غسل القدمين كلما ارتفعت كان أفضل. فهل هذه الزيادة قالها صلى الله عليه وسلم أو أنها جاءت من كيس أبي هريرة رضي الله عنه من اجتهاده؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، فمنهم من قال أنها اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه بعدما قال الحديث الراوي هذه الرواية، فقال أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده صحيح يعني زيادة، إن لم يقلها صلى الله عليه وسلم في استنباط صحيح، وإن قالها المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي لا مراء فيه، إن لم يقلها فهو صحيح، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال أنكم تدعون غرا محجلين، كل ما استطاع الإنسان أن يطيل الغرة فهو أفضل في حقه، لا بد من شك، واضح هذا؟ فله الزيادة هي من قول أبي هريرة أو من أنه شخص خاص، اللهم صل على محمد. نعم إنكم تدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، تدعون، هذا الخطاب موجه لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان في ميزة، تدعون غرا محجلين من آثار الوضوء ما كانت ميزة، لما خطمهم بهذا دل على أنهم أن المعنية بهم هم صحابته ومن اتبعه بإحسان ومن وافقه على ذلك بهذا الأجر لا تقوم الساعة. ثم دل عليه حديث آخر سيأتينا إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم قيل له كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أعرفهم بأنهم غرما محجلين. دل على أن هذه سيماء هذه الأمة الكريمة. صلى الله على نبينا أفضل صلاة وتسليم. نعم أخرى ما بعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقابر فقال السلام عليكم دار قوم المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد. فقالوا إذا تعرف من لم يأتوا بعد أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له حيل وقل محجلة بين ظهراني حيل جهن جهن بين ظهراني حيل جهن جهن أبا يعلم حيله؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الهدوء وأنا طرفهم على الحرب. الله عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الدار ما يسكنه الأهل، والسلام وجه إلى الدار ولا إلى السكان؟ هنا في اللفظ قال دار، فلا يكون إشكال من بعض المدعي أن هذا مجازي، لأن الدار تطلق على السكان وعلى الأهل. واضح؟ واسأل القرية، يعني أسأل أهل القرية ولا مجاز فيه، لأن القرية كما تطلق على السكان تطلق على المباني. وكم من قرية أهلكناها؟ الهلاك يحصل على إيه؟ يحصل على من؟ القرى هي التي تدمر، لكن الهلاك لا يحصل على سكانها. كذلك الميزاب وهو الخشب الخارج من سطح الدار لتحريض الأمطار والسيول. إذا قلت سال الميزاب، قد يكون الميزاب هي تلك الخشب، قد يكون الماء الذي يجري فيه، والنهر الأرض المشقوقة في الأرض. إذا قلت سال النهر، قد يكون النهر هو المكان المشقوق، قد يكون الماء الذي يجري فيه. فالشاهد أن ملازمة الشيء أجري عليها حكم ذاك الشيء. إذا قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني به أهل دار قوم مؤمنين. وجاء مصرح في رواية أخرى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، دار قوم مؤمنين، وصفهم بالإيمان، لأنه قد يكون بينهم غير مؤمن، كأن خصهم بالإيمان. اللهم صل عليكم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله المشيئة هنا فيما يتحقق ويلزم وقوعه. أنا إن شاء الله ميت وأنتم إن شاء الله ميتون. كلمة إن شاء الله هنا فيه ما هو يعني وقوعه مستقبل ويشك في وقوعه. الأفضل أو الواجب أن تقول إن شاء الله، فيما بالوعد وفي عند توقعك حصول شيء أو مجيء فلان أو كذا تقول إن شاء الله سيقع. هذا من الأفضل أن تقوله، فيما في الأيمان يجب أن نرتفع عنك الحنف والكفارة. واضح؟ أما في الأمر الماضي ففيه خلاف، الصواب قد لا يقال فيه، لكن الشاهد أنه لو قاله هنا في هذا إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي فيما يستقبل، والموت محقق. كلمة إن شاء الله تأتي بثلاثة أمور. يأتي لعدم علمك بلحاقك بهم، هل يكون في هذا القبر أو في غيره. فتقول إن شاء الله بكم لاحق، لا ندري هل هنا مكاننا أو مكان آخر، وما تدري نفس لأي أرض تموت. أو يقول إنا إن شاء الله لكم إنا إن شاء الله بسم الله يكون هو الأصوب، أن هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق. التعليق أن تقول إن شاء الله غدا يأتي زيد، أنت علقت مجيء على مشيئة الله، فإذا شاء الله حصل مجيء وإن شاء الله لم يحصل لا يحصل مجيء، هذا يسمى تعليقا، هنا من باب التحقيق لا من باب التعليق. فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا مكتوب في الأزل في اللوح المحفوظ، علم الله أن سيكون ذلك أمر محقق حتم واجب، لا بد في المسجد الحرام، وكلمة إن شاء الله من باب التحقيق، هذا من هذا الباب. ها؟ أي أننا بإذنه سبحانه وتعالى وبمشيئته، بإذن مشيئته تبدو جنكا لا بإذن الله مشيئته، قبل مشيئته سيكون لحاقك بهؤلاء في هذا الموطن أو في غيره. واضح؟ والثالث وهو الضعيف ليس هو قول أهل السلف، إن إن شاء الله بكم الله لاحقون، لأن لا ندري أوفاتنا تكون عن إيمان أو غير إيمان، يقولها بعض من يقولها، لكن ليس هذا هو منهج الصلف أو مأخذهم في القول بالمشيئة. إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا، ود صلى الله عليه وسلم، ود صلى الله عليه وسلم أي رغب وتمنى أن يكون قد رأى إخوانه. هذه الجملة، هذا التمني والرغبة فيما مضى أو فيما يستقبل، فيما مضى أو فيما يستقبل. إذا قلنا فيما يستقبل كذا خذ رؤوسك ما تنعرف منه. طيب إذا كان فيما يستقبل ما الدليل عليه؟ يتمنى، قال مثلا لا يتمنى إلي لشيء كذا، لشيء فائد، تمنى أن يحصل ذلك الشيء لكن ما حصل، وتمنى أنه رأى أخوانه لكن لم يرهم. يحتمل هذا المعنى أنه تمن أنه رآهم فيما مضى، واضح؟ لكن إذا كنت تمنى أنه رآهم فيما يستقبل، يعني في حياته ولا في موته، التمني لا يكون شيء مستحيل، إن هذا من باب العبد. لا تقول أتمنى أن أرى زيدا وتعرف أنه الآن في الاحتضار وهو في بلد بعيد ما تصل إلا بعد أيام وهو سيموت بعد ساعات، ما لا معنى هذا. لما تمنى أن نراه مو معناه أنه غدا وبعد غد، أنه بعد الموت. علمنا هذا من كلمة قد، الجملة الحالية إذا جاء فعل ماض بعدها قد تسمى تتحول حال، تكون حالا تعرب حالا، والحال ليس للمضي إنما هو فيما هو قائم أو فيما يستقبل. ها؟ يعني وجدت أن قد رأينا، أي وحالنا أن رأيناهم، هذا معنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يرغب في لقاء الله عز وجل لأجل مشاهدة إخوانه، اللهم صل عليه وسلم. واضح هذا المعنى ولا ما واضح؟ وجدت أن قد رأينا، أن قد رأينا إخواننا، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. من إخوانك؟ فكأنهم ظنوا من هذا الاسم ورغبته وحرصه صلى الله عليه وسلم على رؤية هؤلاء الناس أن فيهم ميزة تفوق على من هم حوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصرفنا إخوانا، عرفنا هذا من محبته لهم وسبقته بهم ورغبته في الخير وتمنيه أن يكونوا في أعلى درجة رضي الله عنه. قال بل أنتم أصحابي، فيه تقليل أو ترفيع من الشأن. كيف نعرف هذا؟ أن الصحبة أخوة وزائد، الأخوة أخوة في الله، تعرفها أو لم تعرفه، لا إذا كان من فهو أخوه في الله، لكن الصحبة أخوة وشيء زائد عليه. إن هؤلاء إخوانه ليس من النسب، إنما إخوانه في الله، والصحبة والصحامة فهو ومرافقة وفداء بالنفس والمال أعلى ولا ليست أعلى؟ لما قال بل أنتم أصحابي، قد يأتي إنسان لا يفهم فيظن أن العبارة إنما هم أولئك أفضل، إنما أنتم درجة أقل، ليست كذلك. ها، إنما أنتم أصحابي، إنما هو سميهم بذكرهم رفع لشأنهم وتطمينا لهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مكتبي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة